بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الشرك والإيمان أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم كلهم عاقبتهم عاقبة سوء في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. المشركون أصناف، أصناف باعتبار معبوداتهم تنوع، هم من يعبد الملائكة، يعبدون الأنبياء الصالحين، يعبدون البشر، يعبدون الحجر، يعبدون الشجر، وهكذا أصناف قديما وحديثا. الآن في العالم الإسلامي المشركون منهم والضلال المتصوف لهم طرائق مختلفة قائمة على الشرك، وهناك مشركون وثنيون لا ينتسبون للإسلام. سبحان الله، هذا يوجب للعبد أن يحمد الله على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة، وعليها أن يسأل ربه العافية وأن يخاف من زيغ القلب. نعوذ بالله. هذا إبراهيم الخليل إمام الخلفاء يتضرع إلى ربه يسأله أن يعافيه وأن يجنبه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الله. فهذا يوجب الخوف من الشرك. لا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الكفر، لا يأمن على نفسه من الردة، لا يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك. فلما المسلم أن يسأل ربه دائما أن يثبت قلبه، يثبته بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. الله الحمد لله. نعم. فإن الشيطان مقصودهم إضلالهم وإغواءهم. فإن الشيطان مقصودهم إضلالهم. مقصودهم. نعم. لا. فإن الشيطان مقصوده نعم إضلالهم. فإن الشياطين مقصودهم. نعم. تمام. فإن الشياطين مقصودهم إضلالهم وإغواءهم، فيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم، ويخبرونهم بأكاذيب كما يفعلون بالسحرة والكهان، ولهذا يقترون بأهل الكذب والفجور. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. ودعواهم أن النفس هي المؤثرة دعوى باطلة. ودعواهم أن النفس هي المؤثرة دعوى باطلة. هذا يشير إلى مذهب الفلاسفة الذي أشار إليه فيما سبق، وأن التأثير في حصول بعض المطالب، مطالب المشركين، إنما هو بتأثير النفس، ويعني وتكيفها وإقبالها على الأمر الذي تريد. نعم. ودعواهم أن النفس هي المؤثرة دعوى باطلة، فتضعف أنفسهم في آخر الأمر، ويتبين عجزها عن التأثير، وهم لم يعبدوا الله وحده بل علقوا أنفسهم بغيره. قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وكل من كان أعظم علما وإيمانا كان أقوم بالتوحيد وأتبع وكل من كان أعظم علما وإيمانا كان أقوم بالتوحيد وأتبع للسنة وأبعد عن الشرك والبدعة. فإن التوحيد والسنة هو الإسلام، وهو حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالشهادة الأولى تحقيق التوحيد، والشهادة الثانية تحقيق الرسالة التي توجب اتباع شريعته وأن نعبد الله بما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن نعبد الله بما أمر به وشرعه دون ما نهى عنه أو لم يشرعه. قال أبو العالية في قوله: فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: هما خلتان يسأل عنهما كل واحد ماذا كنتم تعبدون. خلتان يسأل عنهما كل واحد ماذا كنتم تعبدون وبماذا أجبتم الرسل. نعم. ولهذا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان قائمين بهاتين الشهادتين. لم نجد أحدا منهم يأمر بدعاء أهل القبور، ولا بالسفر إليهم، بل هم كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والصلاة هي دعاء الله، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا قصد صاحب القبر لأن يدعى دعاء عبادة أو دعاء مسألة فقد صارت الصلاة له، وإذا قصد السفر إليه فقد جعل النسك له. ولهم حديث مشهور بينهم سألني عنه غير واحد من أعيان الشيوخ. وكبراء الناس فكانوا يعتمدون عليه، وهو قوله: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وقد بينت لمن سألني عنه مرة بعد مرة أن هذا كذب منكر، ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الحديث، ولا ذكره أحد من علماء الإسلام ولا إمام من أئمة المسلمين، وإنما هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام بها دين أهل الشرك. كما يقولون: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وإنما يحسن الظن بالأحجار المشركون الذين قال الله فيهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء يجعلون ما يجعلونه من صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين. وإنما كانوا أيضا قد يصلون وينسكون لله، فهم يشركون كما يوجد كثير من الداخلين في الإسلام من يصلي الصلوات الخمس وعنده صنم يعبده وطائف عنده وعنده صنم يعبده والله لأنه ما تخلص من الشرك ما عرف حقيقة في الإسلام ولا حقيقة التوحيد دخل الإسلام وهو يعني وهو يحمل الخبث الذي في قلبه وعنده صنم يعبده وطائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة يصلون الخمس مع المسلمين ثم يصعد أحدهم فيدعو بعض الكواكب إما ثم وطائفة من المنتسبين إلى العلم والعبادة يصلون الخمس مع المسلمين ثم يصعد أحدهم ثم يصعد أحدهم يصعد نعم فيدعو بعض الكواكب إما عطارد وإما الزهرة وإما غيرهما يعني يصعد ما يصعد أحد باعتبار أنه يتوجه إلى ما يقدسه من الكواكب يعني يصعد بتوجهه لا بنفسه ليس المراد أنه يصعد بنفسه بل يصعد بتوجهه فيتوجه بقلبه وهمته إلى الكوكب الذي يتعلق به فمن عطارد أو غيره أو الزهرة أو غيره من ومنها الكواكب السبع يسمونها نعم وهؤلاء الضلال هم الذين إذا ذكر النهوان دعاء أهل القبور وهؤلاء الضلال هم الذين إذا ذكر النهي عن دعاء أهل القبور والحج إليهم تراهم ينكرون وقد يجعلون هذا قدحا وعيبا وتنقصا بالصالحين وبالأنبياء لكن كبر على المشركين ما تدعوهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فمثل الرافضة ذكر علي والحسين والأئمة ألذ عندهم من ذكر الله يهشون ويبشون وينوحون ويقدسون وكذلك عند المشاهد يعني إقبالهم وتأثرهم عند مشاهدهم مثل مشهد علي في كربلاء يعني أعظم عندهم الحج إلى تلك المشاهد أعظم وأفضل عندهم من الحج إلى بيت الله نعم وهؤلاء الضلال هم الذين إذا ذكر النهي عن دعاء أهل القبور والحج إليهم تراهم ينكرون وقد يجعلون هذا قدحا وعيبا وتنقصا بالصالحين وبالأنبياء لكن ليس معهم حجة شرعية بالأمر بالسفر إلى هؤلاء فيسكتون على غيظ فإذا ذكر هذا النهي عاما في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء ويبين أن السنة أن يسافر إلى مسجده للصلاة فيه

اتباع الشياطين. نعم.